والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الموضوع الذي نحن بصدده متعلقا بالأمر، حيث سبق الكلام على الأمر وتعريفه وبيان صيغته، وهل يفيد الوجوب وهل يفيد التكرار وهل يقتضي الفورية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصيغة ما هي صيغته، وكذلك أيضا أغراضه، حيث إنه قد يأتي مرادا به الوجوب وقد يأتي مرادا به الندب وقد يأتي مرادا به الإباحة وقد يأتي مرادا به الإرشاد إلى آخره، حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 غرضا. وكل ذلك سبق التنبيه إليه وبيانه. وبعد ذلك وبعد الفراغ من هذا الكلام، جاء حديث أيضا عن متعلقات ومرتبطات بالأمر، وهو أنه هذا الأمر بشيء أمر بما لا يتم إلا به، كما سبق أيضا حيث الأسباب والشروط. قال: إذا أمر الشارع بأمر يكون أمرا بتحصيل أسبابه، لأنه لا يتحقق إلا بسببه أحيانا، وكذلك أيضا بشرطه، وهل هذا يكون شرعيا أو عقليا أو لغويا. كل ذلك أيضا أشرنا إليه بقدر وبقدر ما يسمح به المقام وبقدر ما هو أو ما يقتضيه الكلام على هذا المختصر المبارك. وكذلك أيضا فيما يتعلق أيضا المأمور الذي يتوجه إليه الأمر، من هو الذي يشمله الأمر؟ وقال: إن المأمورين هم المؤمنون، هم المقصودون بالأصل، حيث إن الأمر هو المقصود بصيغة التكليف، والمكلفون الأصل فيه أنه الذين يستجيبون هم المؤمنون، وإن كان التكليف بأصله بأصل الإسلام مطالب به جميع الأمم. ومن هنا تفرع موضوع هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أيضا هذا باعتبار أنه أمر أيضا، وفرع هذه المسألة على حسب ما تقدم من تفاصيل. ثم بعد ذلك انتهى بنا الكلام أيضا من متعلقات الأمر ومتشعبات الحديث عنه، وهي التي وقفنا عندها وتكلمنا فيها قليلا، ثم أوقفنا الحديث لنستأنفه إن شاء الله في هذه الجلسة. وأيضا قد لا يطول بنا الحديث في هذه الجلسة أيضا، لأنه اتصل بي بعض الإخوان وكان وعن معني، كنت عرفت هذا قبلا بما يتعلق بأسبوع الامتحانات ومن لهم رغبة وعدم رغبة، لكنه لم يتقدم أحد، لكن في هذا الأسبوع تقدم بعض الإخوان ورغبوا أننا نتوقف هذا الأسبوع، فرأيت أن التوقف ليس مناسبا، لكنني وعدت بأن لا نطيل كثيرا، لكن إن شاء الله نقف في هذه الجلسة عند الكلام على العام والخاص، ننهي الكلام على الأمر والنهي، وما يتبقى من وقت نتركه للأسئلة أو إثارة أيضا بعض الأسئلة التي تتعلق فيما مضى إن شاء الله. فمن مسائل هذا اليوم: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده؟ كما قلنا في المسألة السابقة، هل الأمر بإيجاد الفعل أمر بما لا يتم إلا به، على اعتبار أنه كما قلنا يتعلق بالأسباب والشروط، كما لو مثلا فيما يتعلق به لو قال له اخعد يكون أمرا له بأن يوجد سلم، لأنه لا يستطيع أن يصعد إلا بسلم مثلا، كلفه بالصعود. فهذا كما يمثل الإسعاف، قال لعبده اصعد هذا السلم، اصعد هذا السطح أو ارقى إلى هذا السطح. فهل أمره أمر مثلا بتحصيل السلم على اعتبار أنه الوسيلة؟ يعني هذا فيما تقدم من أن الأمر بإيجاد الفعل هل هو أمر بما لا يتم إلا به، وهناك من فرق بين الأسباب والشروط إلى آخره. وكذلك ما يتعلق بالصلاة، إذا قال صلوا هل هو أمر بالطهارة؟ هذا على اعتبار أنه إذا لم يأتي أمر خاص، أما لو جاء أمر خاص وقال اصعد وخذ هذا السلم هذا شيء آخر، لكن هو قال اصعد، فإن شاء قد يكون يصعد عن طريق السلم، عن طريق حبل، عن طريق مجهود شخصي إلى آخره. كذلك إذا أمر بالصلاة هل هو أمر بالطهارة؟ أما إذا جاء أمر خاص بالطهارة كما قال إذا قمت بالصلاة فاغسلوا، هذا أمر جديد ليس هو محل الحديث. لكن إذا لم يتحقق الأمر إلا بهذا فهل هو أمر به أو لا، تقدم الكلام على هذا. تشقيق آخر، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وقلنا من باب التقريب والتوضيح أن الشيء يكون له نقيض ويكون له ضد، والنقيض غير الضد، النقيض غير الضد. ومن أجل مزيد الإيضاح لتعلموا أن الضد أمر وجودي والنقيض أمر عدمي، ما معنى ذلك؟ حينما يقول له وكان جالسا قال له قم، كان جالسا وقال له قم، فإن أمره بالقيام ضد القيام، نقيض القيام عدم القيام، نقيض القيام نقيضه عدم القيام، لكن ضده هو أمر وجودي وليس عدمي، على معنى أن الركوع من أفراد القيام، الاضطجاع من أفراد القيام، أيضا القعود من أفراد القيام وهكذا. ولهذا أيضا تجدون هذه المسألة معنونة هكذا، هل الأمر بالشيء نهي عن أفراد، تجدونها في بعض الكتب والمطولات، لأن الشيء يكون له أكثر من ضد، يكون له أكثر من ضد، وبخاصة إذا قلنا إن الضد أمر وجودي كالقيام ضد الركوع ضد له، لأنه من ركع لا يعتبر أنه قام، ولا يكون ممتثلا، ولا يكون ممتثلا، أو اضطجع أو جلس أو قعد، كل هذه من الأوتاد. ولهذا أيضا لتوضيح ذلك في قضايا العقل وقضايا المنطق أيضا، أن النقيضان لا يوجدان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان جميعا ولا يرتفعان جميعا، على معنى أنه لا بد إذا وجد أحدهما أن يرتفع الآخر. هذا في النقيضين، في النقيضين إذا وجد أحدهما لا بد أن يرتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما لا بد أن يوجد الآخر، ما يمكن أبدا، يعني قيام أو لا قيام ما يمكن، يعني الإنسان يكون قائما لا قائم، مستحيل، فإما أن يكون قائم وإما أن لا قائم، ولا يمكن أن يكون قائم لا قائم، ولا يمكن أن يكون لا قائم هو قائم، ما يمكن. لكن الأفداد لا يجتمعان وقد يجتمعان، هما لا يجتمعان صحيح، الضدان لا يجتمعان، لكنهما قد يرتفعان جميعا، كالسواد والبياض، السواد والبياض ضدان، لا يمكن أن يجتمعان أبدا، لكن قد يرتفعان، عندنا بقرة حمراء لا هي سودة ولا بيضاء، أليس كذلك؟ فقد يرتفعان لكن لا يمكن أن يجتمعان. فهذا هو الفرق بين الضد والنقيض، النقيضان لا يمكن لا أن يوجدا ولا أن يرتفعا، لا بد إذا وجد أحدهما أن يرتفع الآخر، أو إذا ارتفع أحدهما أن يوجد الآخر. فأنت موجود أو لا موجود، لا يمكن أن تكون موجود ولا موجود، كما أنك لا يمكن أن تكون يعني لا موجود وموجود أبدا، إما هذا أو هذا. فإذا النقيض المراد هنا بالأفداد، لكن أما نقيضه فبين إجماع أن الأمر بالشيء لا شك أنه نهي عن نقيضه طبعا، لكن الأفداد هو أمر بظاهر ونهي عن ضده أو لا، كما أنه في المقابل هل النهي عن الشيء أمر بضده. وسنرى أنه يختلف في تطوير المسألة. ولهذا نقول هل الأمر بشيء نهي عن أضداده، لأنه قد يكون له أكثر من ضد، لكن النقيض ليس له النقيض واحد، لكن النهي عن الشيء يكون أمر بأحد أضداده. النهي عن الشيء يكون هل هو أمر بأحد أضداده، لأنه يتحقق بأدنى مخالفة. النهي لو قال يعني لا تجلس، هل هو يعني أضداده كثيرة، الركوع والضجاع وكل هذه أضداد، فهل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال الشرع فإذا قال له اسجد كان ناهيا له عن التحرك، كان ناهيا له عن التحرك، فهو هنا يرى ويقرر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهذا هو الذي يبدو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا هو يعني حتى قال به الشافعية والحنابلة، وإن كان يخالف في ذلك المعتزلة، وأيضا نسي بين بعض الشافعية المتقدمين أنهم يقولون أنه ليس نهيا عن ضده. وكذلك في النهي لو قال له لا تتحرك كان آمرا له بالسكون، على اعتبار أن النهي عن الشيء أمر بضده. ولهذا قال الشارح هنا والمراد بالضد هو الأمر الوجودي لا النقيض الذي هو ترك ذلك الشيء خلافا لما بين إلى آخره. لكنهم أحيانا قد يتساهلون، أحيانا كما قلنا في الجلسة الماضية في بعض تجدوا يسمونه نقيض ضد تساهلا، وإلا عند التحقيق النقيض ليس هو الضد، النقيض ليس هو الضد، لكن قد يتساهلون كما قلنا لكم أيضا أنهم أحيانا قد يتساهلون ويطلبون على السبب شرطا والشرط سببا، كما قلنا في شروط الصلاة وقلنا في شروط الزكاة، فهم يعتبرون الحول مثلا يعتبرون النصاب مثلا شرط من شروط الزكاة، بلوغ النصاب يعتبرونه شرطا من شروط الزكاة، بينما في الواقع أنه سبب وليس شرط، الواقع أنه سبب. لماذا؟ لأنه يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، الذي هو بلوغ النصاب. بلوغ النصاب في حقيقة سبب وليس شرط من حيث التعريف المنطقي، لأنه يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، بخلاف حولان الحول. حولان الحول شرط، لأنه يلزم من عدم العدم لكن لا يلزم من وجوده، قد يخرج أن يحول عليه حول لكنه ما يلزم لأنه لم يبلغ النصاب، بينما بلوغ النصاب لا، يعني يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم، طبعا لذاته لا لأمور أخرى، إذا تخلفت الشروط شيء آخر. كذلك الحال فيما قلنا في أيضا الوقت بالنسبة للصلاة، الواقع أنه يعتبرونه شرط، وشروط الصلاة تسع من الوقت، الوقت الواقع أنه سبب وليس شرط، لأنه يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، بخلاف الطهارة، الطهارة صحيح شرط، لأنه يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها الوجود. كذلك هنا قد يتساهلون يقولون الأمر بالشيء نهي عن نقيضه، وهذا التساهل، وإلا عقلا لا يمكن أبدا، أن لأن الأمر بالشيء لا شك أنه نهي عن نقيضه، لكن هل هو نهي عن ضده أو أضداده؟ هذا هو محل الخلاف. والصحيح أنه نهي عن ضده أو حتى أضداده، لأنه في الواقع أنه لا يتحقق إلا بالسلامة من الأضداد، لا يتحقق تحقيق الأمر إلا بالسلامة من الأضداد. قال والنهي استدعاء، أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كما قلنا في الأمر نقوله في النهي سواء بسواء، فجميع المباحث التي تبحث في الأمر تبحث في النهي، وكل الأصوليين يقولون هذا، وكل ولهذا يقدمون الكلام على الأمر ويفصلون فيه من حيث اقتضاءه الفورية، من حيث اقتضاءه الوجوب، من حيث اقتضاءه التكرار إلى آخره، كذلك يقولون في النهي. وكذلك ما يتعلق بالصيغة، صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، والقول، وكذلك إذا قالوا وإن كعد النهي نفسي ما قالوا، لكن الأمر النفسي وأثرنا إليه كذلك أيضا، كل ذلك يقال في النهي، إلا أنه هناك أمور جوهرية ينبغي ملاحظتها وينبه إليها الرسوليون أيضا فيما يتعلق بالنهي ويخالف فيها الأمر، بل أشار إليه الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي أو عن شيء فاجتنبوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ومن هنا فإن النهي أولا كلهم قالوا إنه يقول فورية على طول ما في تراخي، لأن النهي كف ترك الزنا، النهي عن الزنا كف، ما في فانتهوا عما استطعت، لأنه كف في قدرة المكلف. بينما الأمر لا، أحيانا قد يكون في قلبة فتأتي منه بما تستطيع، أما النهي فاجتنبوه بالكلية. ولهذا قالوا إن النهي يقتضي الفور ولا ولا ولا ولا ولا بخلاف في هذا الباب. وكذلك أيضا أنه يقتضي الدوام، كما قلنا هنا خلاف التكرار، هل يقتضي التكرار في الأمر، لكن النهي يقتضي الكلية. لماذا؟ لأن النهي عن الشيء فعلا يعني يتحقق بأدنى، يعني مخالفة النهي تتحقق بأي ضد، بفعل أي ضد يتحقق النهي. فمن هنا هو يقتضي الفورية ويقتضي الدوام، لأنه لا يقال هل الأمر يقتضي التكرار، النهي نعم يقتضي الفورية يتركه بالكلية فاجتنبوه، ولا يقال أنه كما أثرنا في خلاف الأمر أن يقتضي مرة أو يقتضي التكرار، لأنه بينما النهي لا، لابد أن يتركه بالكلية فاجتنبوه. فإذا قال نهى عن الزنا لأن تحقيقه في أي ظرف وفي أي وقت يقتضي المخالفة على طول، يقتضي المخالفة يعني بأي ضد من أضداده تكون مخالفة ولو مرة. ولهذا النهي يخالف الأمر يعني مسائله ولا يخالفه بل وضده. في قضية الفورية لابد أن يترك مباشرة، وأيضا على الدوام النهي يترك على الدوام ولا يقال له مرة أو غير مرة، على الدوام، لأن تحقيق يعني مخالفة النهي بأي جزئية هو ارتكاب للمنهي على طول، مخالفة ولو في مرة في لحظة فهو ارتكاب ومخالفة. ولهذا النهي يختلف عن الأمر في هذا، بأنه على الفور وليس ذلك محل خلاف، وفي أنه يقتضي الدوام يعني يقتضي ترك المنهي عنه بالكلية دائما وأبدا. ولهذا قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بينما في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم. أما التكرار يا شيخ يكون الأمر برضه ما يحتاج التكرار. لا، الأمر الصحيح لا يحتاج التكرار، الأمر لا يقتضي إلا إذا دل دليل على أنه مثلا كما قلت الصلوات الخمس إذا دل عليها دليل، وأن الأصل أنه يكون الامتثال بمرة، إذا أمر الشارع بأمر فيتحقق الامتثال بمرة إلا إذا دل الدليل على أنه صحيح. إلا الفورية قلنا نعم الصحيح أنه يقضي فور وأنه ليس على التراخي، الأمر يقضي فور لأنه ليس على التراخي، لأن قلنا لو كنا على التراخي إلى متى؟ إلى متى؟ غدا هو شهر، الذين قالوا على التراخي لم يحددوا، قالوا إذا هذا يؤدي إلى ترخيص الكلية، ما دام حتى الجمعة ما صار أمر ولا صار لازما، فلا بد. ولهذا الأصل الصحيح أنه يقتضي الفورية إلا إذا كان موسعا، إذا جاء الوقت ودل الشارع على أن هذا فرض موسع وأن الوقت واسع كصلاة الظهر مثلا وصلاة الظهر مثلا وقتها طويل وكلها، فهذا يكون فوري في قضية المضيق إلى ضاق وقرب وقت العصر بحيث لا يتسع الوقت إلا للصلاة، إلا إذا أصبح فوري. أما إذا كان واجب موسع بطبيعته ففهمنا أنه موسع وفهمنا أنه في التكرار بدليل من الشارع، بدليل خارج لا من الصيغة، فكلامنا كله المباحث عن الصيغة تدل على الفورية، الصيغة تدل على كذا، هذا الكلام. أما إذا جاء أمر خارجي هذا ما ليس محل الحديث، محل الحديث إذا جاءت الصيغة بمفردها، صيغة افعل أو لا تفعل، هل تدل على كذا أو لا تدل على، من غير مؤثر خارجي، المؤثرات الخارجية شيء آخر، هذا هو الذي يجب أن تعرفه. والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه، كما قلنا في موضوع أيضا الأمر، وأنه هل يقتضي الاستعلاء أو يقتضي العلو كما سبق معنا، كذلك أيضا يعني وهل لا يكون أمر إلا إذا كان من علو، وقلنا إن العلو هو علو الشرف والرفع والاستعلاء هو إيش؟ ها والاستدعاء والقهر والقوة والغلظة وإن كان ليس عاليا حقيقة، بس مجرد أنه كان عنده سلطة ويأمر فهذا استعلاء، فالاستعلاء يكون عن طريق غلظة وقهر وقوة، بينما العلو يكون معه شرف مكانة ومنزلة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالنهي أيضا طلب الترك بالقول ممن هو دونه، يعني على الاستعلاء أو العلو، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، على معنى طلب ابتداء الترك، ابتداء طلب الترك بالقول كما قلنا بصيغة لا تفعل، بصيغة لا تفعل، على سبيل الوجوب يعني أن هو المفروض أن النهي يقتضي التحريم، يقابل الأمر للوجوب يقابله النهي للتحريم، ولكن الوجوب هنا وجوب الكف، الوجوب هنا وجوب الكف، فإذا الكف واجب وفعل المنهي عنه محرم، فعل المنهي عنه محرم والكف عن المنهي عنه واجب، على سبيل الوجوب على معنى أن الكف واجب. ويدل النهي على فساد المنهي عنه في العبادة، هذه مسألة من مسائل النهي، وهو أنه هل النهي يقتضي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد، على معنى إذا نهى الشارع عن أمر، إذا نهى الشارع عن أمر هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ هناك أمور متفق عليها أنها تقتضي الفساد، لأنها لا تصح أبدا وأنها فاسدة، وبخاصة إذا كان الشيء منهيا عنه لعينه، إذا كان الشيء منهيا عنه لعينه كالبيوع الباطلة التي لم تستوفي أركانها، كالبيع مثلا على من مجنون، مبايعة مجنون أو مبايعة طبي غير مميز إلى آخره، فهذه فاسدة بالاتفاق أن هذا البيع فاسد أنه لا صح، ولا ولا وليس له صورة يجوز فيها أبدا، فإذا كان الشيء منيا عنه لعينه فهو يقتضي الفساد بالاتفاق، فهو يقتضي الفساد بالاتفاق. أيضا فيما يتعلق كذلك بالعبادات، بالعبادات إذا كان منيا عنها لعينها، أيضا إذا كان منيا عنها لعينها لا لأمر خارجي فكذلك أيضا تقتضي الفساد، على أن تفصيل الأمر هو أنه هناك من فرق بين النهي في العبادات والنهي في المعاملات والعادات، فعموما المالكية والحنابلة قالوا أن النهي يقتضي الفساد، وبخاصة بما يتعلق به، أيضا إذا كان يتعلق بأمر بالمنهي بعين المنهي عنه أو بأمر لازم له لا خارج عنه، فمثلا معلوم نهي نهي الحائض عن الصلاة، نهي الحائض عن الصلاة معلوم أنها لو صلت ما صحت، فهنا تعلق الشيء بعينه، فبالاتفاق أن صلاة الحائض فاسدة ولو صلت ما صح، كما أن صيامها فاسد ولو صمت ما صح ولا يزي ولا يقع، هذا بالاتفاق لأن لما توجه للعين وهو أيضا يتعلق بعبادة. أما إذا كان بأمر لازم له لا لعينه، كالنهي عن الصوم يوم النحر، النهي عن الصوم يوم النحر أو يوم العيدين، النهي عن الصوم لأنه جاء ورد النهي عن الصوم يوم العيدين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في الحديث الصحيح. إذا صام المكلف يوم العيد، هل النهي عن صوم يوم النهي ليس منيع الصيام لذاته بعينه لا تصومه، إنما مرتبط النهي بيوم العيد، فالجمهور على أن النهي هنا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنه كما عللوا قالوا كما أيضا كما في الحديث، يعني لم يقبل ضيافة الله، لم يقبل ضيافة الله، لأن الحكمة من النهي عن الصوم هو من أجل ضيافة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أباح له. فإذا صام لم يتمكن من الصيام. فإذا كان الصوم سببا في عدم التمكن فهو ليس عن قال ليس عن ذات الصيام، وإنما للازم الذي هو عدم التمكن من الصيام. لكن لو أنه لم يصم لكنه لم يأكل، لم يصم لكنه لم يأكل، هل يكون مخالفا؟ قالوا لا، لأنه متمكن من الأكل. وليس المراد الأكل يوم العيد، بالاتفاق أن الأكل يوم العيد ليس واجبا، الأكل يوم العيد ليس واجبا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان متهيئ ومتمكن لو شاء أن يأكل. بينما الذي عقد الصيام يعني تهيأ لأن لا يأكل، كأنه تهيأ للمخالفة، كأنه تهيأ لمخالفة هذا الأمر الخاص بيوم العيد. بينما الذي لم يصوم إنما لم يأكل، إما أنه ما يشتهي الأكل، وإما لم يتهيأ له أكل، وإما انشغل بأمور أخرى، لكنه لم يتعمد المخالفة. بينما الصائم تعمد أن لا يأكل، لأن الأصل في الصيام هو الإمساك عن الأكل وعن ما يعتد به الصيام. فمن هنا كان قصد الصيام يوم النحر، لأن الشارع نهى عن الصيام يوم النحر. قالوا هل النهي هنا يحتوي الفساد على معنى لو صام هل يكون صومه فاسدا؟ الحنفية يقولون لا، الصيام صحيح. وبعضهم قال معلش، لأن الصيام شيء ويوم النحر شيء آخر، فالصيام بيفضل إلى أنه من مكلف، وهناك نصوص يعني تدعو الصيام مشروعا، لكن هذا لأمر لنازم له ليس لذاته، ليس لذاته. فقالوا الصيام صحيح مع الإثم لأنه ترك ضيافة الله. فإذا هذا لأمر لازم له، لكن لأمر خارج عنه كالصلاة في المكان المغصوب، الصلاة كذلك أيضا من اللازم الأوقات المكروهة، من الأمر اللازم له الصلاة في الأوقات المكروهة التي نهي عن الصلاة فيها كالصلاة بعد العصر، الصلاة بعد العصر نقرر فيها كما قررنا في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الأوقات. فهل لو صلى تكون صلاته فاسدة؟ يعني لا تصح، هذا هو محل النزاع. أما في الأمر اللازم كما قلنا كالصلاة، هذا كله كلامنا في التمثيل في العبادات، كلامنا كله في التمثيل في العبادات. عن الصلاة في الأرض المغصوبة، حكم الصلاة في الأرض المغصوبة لو صلى في الأرض المغصوبة. النهي هو عن الغصب، النهي عن غصب مال الغير، فهو غصب أرضا وصلى فيها، أو غصب ثوبا وصلى فيه على ما أنه ستر عورته، أو غصب ماء وتوضأ به وتوضأ به. فهل إذا قلنا إن النهي يقتضي الفساد على معنى أنه، بعض العلماء قال إن الصلاة فاسدة، الصلاة المغصوبة في الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب، ففساد الصلاة بالماء المغصوب لذات الصلاة، إنما لأن الوضوء لم يصح، يعني الطهارة لم تتم، الطهارة على وجه الشرعي لم تتم على اعتبار أن الماء كان مغصوبا، لا أن الصلاة بذاتها، وإنما لأن الشرط لا يتم. كذلك الحال بالنسبة أيضا لستر العورة بالشيء المحرم الذي هو الثوب المغصوب، وكذلك البقعة على اعتبار أنها أيضا بشروط الصلاة كذلك، أو حتى قد تكون نعم بشروطها وهي أرض وهي غير مباحة على معنى مغصوبة، لأنه يشترط الإباحة والطهارة، يشترط الإباحة والطهارة، الطهارة يقابلها النجاسة والإباحة يقابلها التحريم الذي هو في الغصب أو النهب أو أي وجه من الوجوه التي تكون من أكل أموال الناس بالباطل، ولهذا يشترط الإباحة والطهارة كما قلنا، يقابلها النجاسة والغصب أو أي شيء باطل يعني محرم. فإذا إذا صلى في أرض مغصوبة يأتي قضية هل النهي يقتضي الفساد. فالحديث الصحيح في هذه المسألة هو أن الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن لأمر الخارج أو كما يقال الجهة المفكة، لأمر الخارج أو لانفكاك الجهة، فالصلاة تصح ولكن مع الإثم على اعتبار أنه غصب مال غيره بغير حق. وهناك من نازع في هذا، ولهذا مثله أيضا قضية الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض معلوم أنه منهي أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فإذا هل النهي يقتضي الفساد؟ وطبعا معلوم أن الفساد المراد بالفساد يعني على معنى عدم التحقق بالشيء شرعا. الفساد إذا قلنا هذا أمر فساد، معلوم أنه الصلاة أمر شرعي وآية شرعية، وحينما نقول يقتضي الفساد طبعا الفساد الظاهر غير متأتي لأنها وجدت في هيئتها وأركانها وركوعها وسجودها وقيامها، وكذلك الطلاق وقع على معنى أنه تلفظ به، فهو أيضا الطلاق أمر شرعي. الطلاق أمر شرعي، هو الشارع هو الذي جعل أفادنا وأخبرنا أن من قال لزوجته التي في عصمتي أنت طالق بهذا اللفظ أنها كما أنه الذي أخبرنا بأنه إذا قال لو زوجتك أو كذا قال قبلت صار عقدا، فالفرق بين الزنا وبين النكاح هو الصيغة الحلال لفظ، وأن هذا مولى إلى آخره. فإذا هذا أيضا هي شرعية، صيغة شرعية تم بها الحق، كذلك الانفصاق طريقة شرعية بأن قال إذا قال لها أنت طالق طلق. فإذا إذا قال لها أنت طالق وهي حائض، والشارع نهى عن إيقاع الطلاق في الحيض، الشارع نهى عن إيقاع الطلاق في الحيض، فهل يقع أو لا يقع؟ هذا أيضا مسألة النهي يقتضي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فإذا قال قائل مثلا الرجل عاقل وليس في أي يعني حالة من حالات العذر، ليس مغمى عليه وليس مجنونا وليس مكرها إكراها مثلا يعني لا يحتمل إلى آخر الشروط التي وضعوها في الإكراه، وقال لزوجته وهو مختار طائع بكامل عقله قال لا أنت طالق، قالوا الأصل نقول أنه وقع الطلاق. يأتي الآخر يقول لا، إنما لا يكون الطلاق إلا بحسب الاحتمال الشرعي، وحيث أنه لا يتصور فساده ماديا وحسيا إذا لا يكون عن طريق الفساد الشرعي، فما دام أن الشارع قال إنه لا يقع في الحيض فالمفروض أن لا يكون الطلاق معتدا به شرعا. فمن هنا قالوا إن النهي يقوي الفساد، ومن هنا قال من قالهم كثير قالوا إن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه على غير الهيئة الشرعية ولأنه يصادف نهيا من الشارع. فإذا كذلك أيضا هذه المسألة من هذه المسائل، والباقي هذا كثير جدا، ولهذا كثير من العلماء يفتي بأن الطلاق في الحيض لا يقع على اعتبار أنه نهي يقوي الفساد، وأن الأمر يعني هو اعتبار شرعي، فما دام أن الشرع لم يعتبره فلا يعتبر، ونحن لا نعرف هذا إلا عن طريق الشارع. ولكن المفتى به هو أنه يقع الطلاق في الحيض مع الإثم، أنه يقع الطلاق في الحيض مع الإثم على اعتبار أنه يعني الطلاق وقع من أهله في محله، فلكن مع الإثم قالوا لأن الأمر مفك والجهة كما يقول مفكك أو من لازمه، يعني لازم له وليس لعينه. فإذا هذا فيما يتعلق أيضا بالعبادات، كذلك هذا فيما يتعلق بالبيع، هذا في المعاملة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني. تعرفون أن الجمعة نداءين، النداء الأول الذي شرعه عثمان رضي الله عنه، والنداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النداء المقصود بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله وذروا البيع نهي، أو يجوزهم أمر بالكف، أمر بالكف عن يعني البيان، ذروا صغة أمر افعل ذر اترك، فهي صيغة أمر بالكف، صيغة أمر بالكف عن الفعل، أمر بالكف عن الفعل يعني نهيه. فقال ذروا البيع، بينما في الآية الأخرى وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية الأخرى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هنا قال في النداء وذروا البيع. فإذا البيع بعد النداء الأول ما في شيء. البيع بعد النداء الأول ما في شيء لأنه ليس هو المقصود بالآية، المقصود بالآية النداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء نظروا في ما هو المقصود من ترك البيع ومن أجل التهيؤ للجمعة، لأنه قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأن البيع يشغلكم عن السعي، فالسعي إلى الجمعة واجب، والاشتغال بالبيع يؤدي إلى عدم تحقيق السعي إلى الجمعة يعني التهيؤ. فإذا ما دام أن التهيؤ هو المقصود، قالوا طيب لو باعوه في الطريق ماشي بايع، واحيانا البيع يعني ايجاب وقبول عنده وارض حتى يكون ليس في البلد اللي هو فيها ومعه صاحبه والتاجر، بعتك هذه قبلت هذا البيع وماشي، فهو لم يتعارض التهيؤ والسعي الى ذكر الله مع البيع مثلا. فمن هنا قالوا ان هذا اليد الخارج والتهيؤ لم يعني، فمن هنا قالوا لو باع فانه الجمهور على انه أن البيع صحيح، أن البيع صحيح مع الإثم، أن البيع صحيح مع الإثم، والحنابلة يقول أنه لا يصح، أن البيع فاسد، لأن أن يقول أن النهي هنا يقتضي الفساد، فالبيع فاسد. إذا هذه هي تسميعات المسألة. كذلك أيضا فيما يتعلق أحيانا في بعض مسائل الربا عند الحنفية، الحنفية يقولون أن النهي عن الربا ايضا هو متوجه في بعض العقود متوجه ل اذا كان النهي متوجه الى اصل البيع منصب الى اصل البيع فحينئذ يفسد كما قلنا لما يتعلق ببيع الصبي غير المميز وبيع المجنون، هذا بالاتفاق انه باع. لكن اذا كان متوجه للوصف لا للاصل كعقود الربا عقود الربا، طبعا الربا عند الحنفية محرم وعند غيرهم محرم كذلك، لكنهم عند الجمهور أن عقد الربا فاسد، يعني لو أجري عقد الربا درهم بدرهمين الحنفية يقولون لا يمكن تصحيحه على ما لو شاب الزيادة صح، العقد الأول هو فهو عندهم هو فاسد بوصفه لا بأصل، فاسد بوصفه لا بأصل، فإذا شيلت الزيادة صح، هذا أيضا هذا من مقتضيات هل النهي يقتضي، فهم يقولون لا هو النهي ليس لذاته وليس لأصله، فلو شالوا الزيادة صح العقد، الجمهور يقول لا في وقع فاسدا، وقع العقد الربوي فاسدا ولو صح، هم يقول لا لو صحيح صح، فهذا أيضا من المسائل. لكن الحقيقة يعني حينما تنظر في واقع الصحابة ونظرتهم إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم لا أنهم يكفون عن جميع المنهيات مما يدعو أنهم يعتقدون ويرون أنها فاسدة في عقود الربا، في حتى في صورة بعض الربا مثلا في بيع العقد الذي معه خرج فقال عبادة مع معاوية لا يصح، وهم يرون أن الأصل أن النهي يكفي فساد، هذا هو الأصل. وكثير من العقود وصفها الإمام الموفق في الروضة وذكر عن ذلك، قال أن الأصل حينما تنظر في واقع الصحابة وواقع الناس كل النواهي إذا جاءت كفوا عنها بالكلية، ولا وقضية محاولة التصحيح هذه لم ترد أبدا، ما إذا ورد نهي خلص به الكف ولا يصححون مثل هذه المعاملة. قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتجاوز إلى آخره، هذا عودة إلى الكلام السابق وما يتعلق بصيغ الأمر أو أغراض الأمر أنه للتعفي، الأصل فيها أنها للوجوب كما قرر هو في أول كلام، وصيغة الأمر تأتي ويراد بها بل كما قلنا ممكن أن تكون 22 غرض هذه الصيغ، مثلا كما قلنا تأتي للتسلية مثلا تصبروا يعني التسلية، والإرشاد فكاتبوهم لعلكم فيهم خيرا، وإذا تداينتم بدين إلى أجل المسلمين فاكتبوه ليس للوجوب وإنما للإرشاد، أغراض كثيرة مرت معنا وأشر إليها هنا حسب الحاجة ذكر حوالي 22 غرضا أشرنا إليها فلا نعيد ولا نطيل بذكرها. كذلك أيضا أحيانا النهي أيضا قد يأتي كما قلنا أن إذا كان أحيانا في بعض صورها الأمر يقتضي الندب، كذلك أيضا النهي أحيانا قد إذا وجد صارف فإنه قد ينصرف إلى الكراهة وينصرف إلى وقد تكون قراءة تنزيهية أو قراءة تحريمية، كل هذا يدل عليه يعرف بمقارنة النصوص. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، ونكتفي بهذا القدر. وإن كان عندكم أسئلة واستفسارات وإلا شئتم نحن نعيد معكم معاملات. ما معنى قوله ولغيره مما اتصف به وصفا او قبله جمعا به وصفا او قبله جمعا. اما تحريم ذاته او لهذا هذا كما قلنا اذا كان الامر منصب الى نهي ماذا كما قلنا عن نهي الحائض ان لا تصلي في حال الحيض فهو لذاته هذا معنى منصب لاصله يعني هذا معنى لا تصلي مطلقا سواء صلت او ما صلت ما تقع ابدا ولا يشد بها شعر. اما لوصله كما قلنا فيما يتعلق بالربا انه ليس مصبا للاصل وانما يوصى باعتبار وجود الزياده هذه المحرمه ونحوها. طيب الموت وهي هل هذا يكون حرام لغيره ولا حرام لا حرام لا لا لا اي نعم الحرام لغير وجود الحيض من اجل الحيض من اجل الحيض هذا يكون لغيره يعني اي لا ليس نعم ليس حراما باصله يعني على الوصف لكن هو المشكل لا هو الوصف واذا كان الامر خارجي اذا كان الامر خارجي لا ما اذا ما لكن اذا كان الامر لازم اذا كان لازم يعني يلزم منه كذا كان لوصفه اما اذا كان الامر خارجي فلا كما قلنا في نداء الجمعه نهي عن بيع في الجمعة لا من خارج أو الصلاة المغصوبة لا من خارج. الحيض هنا جماعة يأمن لازم ولا خارج؟ لا يبدو أنه لخارج كان من خارج. نعم ما المستفاد من الخلاف أن قول النساء إلى عبد الله أنه خلاف له يعني على من خارج وكما قلنا في مسائل هذه من وحتى أشار هنا إلى مسألة على معنى أنه أين هي هذه فعلى معنى ما إحنا قلنا إن الأمر بشيء نهي عن ضده على معنى عن أو ذاته فلو قال له مثلا قم وكان جالسا لكنه قام راكعا أو ركع ليس قائما فهو لم يبقى جالسا على حالته وإنما غير فهل يكون ممتثلا على ما هل هل استحق الجزاء أو لا؟ امتثل على سبيل التكاثر هذا حتى في قضية فورية إذا كان موسع إذا كان موضوع موسع هذا لا إذا كان حتى انتهى وقته إذا كان موقف فحينئذ قضية استحق الجزاء هو يكون لازما على معنى أنه كما قلنا في موضوع الضد والنقيض على معنى أن الضد يعني أمر وجودي يكون يعني هو اللزوم أو اللازم حينما يكون يمثل نوع جزئية من الشيء مثلا حينما يكون مثلا وجوب الصلاة أو وجوب الصيام مثلا الصيام واجب والصيام معلوم أنه كف أما يجب كف عنه سواء من جماع أو أكل أو شرب أو نحو ذلك فكل هذه الأكل والشرب والدماء هذه أفداد للصيام، فلو فعل واحدا منها فإنه يكون مخالفا له ولا يكون محققا للصيام الشرعي ويكون أيضا مخالفا، لم يأتي به الواجب على وجهه. وهذه المخالفة أو هذا الشرب الذي هو ضد يعني ضد الصيام وليس نقيضا له، ومثله الأكل الذي هو فالأكل والشرب أجزاء، هي أجزاء لضد الصيام، وفعل واحد منها يلزم منه تحقيق النقيض الذي هو لا صيام. هذا الصيام نقيضه لا صيام، والشرب ضد الصيام، وإذا تحقق ضد الصيام يلزم منه تحقيق نقيض، فمن هنا كان هو لازم له. هذا هو الذي قالوا ما يتعلق لا الخارج شيء ما له علاقة، كما قلنا في موضوع الأرض المغصوبة بالنسبة للصلاة ما له أي علاقة في موضوع الأرض، فأمر خارج قبلنا على قبل بما يترتب عليها الشرط لازم صلاة المكان. نعم، على اعتبار أنها هي شرط. نعم. وليس المكان، الشرط طهارة وإباحة. وجود المكان إباحة للفقهاء. إباحة. فالغصب يقابل الإباحة. أيوه. ومثله كما قلت تترعوا على معنى أنها أمور ليست متعلقة بالصلاة، بدليل أنه يتصور صلاة من غير لو عدم مثلا ستر عورته، وإن كانت قضية عدم المكان لا يتصور عدم المكان في الدنيا، لا يتصور أن يكون لا مكان كما قلنا، هذا يخالف النقيض يعني لا يتصور أبدا يعني، لكن لكن لكن الإباحة والإباحة والغصب هو الذي يمكن أن تجوز ترتفع، بينما ذات المكان لا. ليس مباحا هذا المكان. أين؟ ترتب عليه هو الشرط تجويز الشرط ويجب الشرط وتنفيذ الشرط. إيه، لكنهم قالوا أمر خارجي، ما هو يعني ما هو. فمن هنا هذا هو محل النظر، ولهذا قالوا أن هناك ما قال بأن تصح الصلاة لأنه أمر خارجي. إيش؟ إيه. على معنى عبادات ومعاملات أنا قلت أيضا لا أخذ الفساد، لكن لا يقصد الفساد مطلقا، لا ما حد قال به، لان هناك امور متفق على انها فاسده كما قلنا البيع من المجنون متفق بالنظر ولا يصح هذا. طيب مثل الفساد او الوسط العبادات قل ام الفساد وهذا ينبغي قبل الله سبحانه وتعالى بالمحرم. حتى العبادات يعني بعضها كما قلنا لكم انه بعضها قد لا يقضي، كما قلنا الصحيح ان صلاه الفساد المغصوبه وهي عباده انها تقصد معرفه، وكذلك بالماء المغصوب تقصد معرفه، ومثل الحج بالماء المسلوق والماء المغصوب والحج بالمال المغصوب اصلا يعني اكثر، لان هذا القاب وهذا من خطاب الوضع، قضيه الصحه والفساد من خطاب الوضع والقلب. المعاملات يعني مثل حتى العبادات، الحج والصلاه عباده تسمع اذا مثلا لا العبادات هذا شيء اخر، قضيه استيفاء الياء قد تكون من هذا الباب وقد تكون من باب اخر اللي هو مسألة الأركان، يعني أركان في هناك أركان في هناك شروط في هناك يعني الركن لابد أن يتحقق بالإجماع، وهي مثلا أركان البيع الإجابة العقيدة والصيغة، العقيدة الإجابة والقبول والصيغة، اللي هي الإجابة والقبول العقيدة، هناك تأتي شروط أخرى فيما يتعلق بالعقيدة وتعلق بالصيغة من بيع المعاطاة بيع العقيدة أن يكون مثلا المختار الرضا القراءة الاختيار، هذه أمور أخرى، لكن لا يتصور ان يوجد بيع من غير عاقدين وصيغه ابدا، لكن الشروط المتحققه في العاقد او في العاقدين والشروط المتحققه هذه امور اخرى، مدى الطلبيه لدي فيها عند الفقهاء تختلف، اما الركنيه لابد ان تتحقق. لا يصلي ان احد المطلوب الواحد على عاقدين وشيء، اي ثم الشخص عنده احد العاقدين هو هذا هذا هذا من مسائل الخلاف، هناك من قال يقتل الفساد وقال لا تصح وقال لا اذا كان واجد وغير واجد، من هذا المسائل. لا عدد المذهب ان المشروع ان لا تصح، حتى ولو صلى ما دام ستر العوره اباحه الارض ستر الصحه اباحه الارض او البقعه لا هو هي لا لا هو قضيه ستر الصحه ستر الوجوب لا تاتي هنا لان الوجوب يعني الصحه والوجوب بما يتعلق بالمكلف هذا معنى فصل الوجوب لكن قد يبقى الصحه هنا لكن الوجوب بما يتعلق بالمكلف على معنى انه لا يعني لا تجب عليه الصلاة حتى يحقق الشيء الفلاني كما قلنا فيما يتعلق بالحج اي على معنى انه لا تجب عليه ما اذا لم يتحقق لكن مثلا الطبيب مثلا يعني اذا صح اذا حج صح لكن لا يجب عليه ولو هو بالنسبه مثلا للمحرم بالنسبه للمرأة مثلا هو شرط تبوز لو حجت صح لو حجت صح هو تبوز متعمد بالحج نعم هو تبوز لكن لو هذا صح لكن الأرض متعمد بالصلاة لا هو يعني لا يقال إذا إنه هو لا مرف لا ليس لا ذلك أصل يعني يترتب عليه فعل الصلاة وإلا إلا بوجود أرض مثلا يعني لا لا هو عند هذا يعني هي الكلام انه لو فرضنا ان عنده ارضين يعني مباحه ومرفوضه هنا يأتي الموضوع اما انه لا يتصرف بالارض ما يمكن يعني قضيه عقليه ما مستحيله يعني لما ليس له مكان يوجد فيه ما يمكن يعني اللهم اذا كان في كما قال يعني خرج على جاذبيه ولا شيء لا خرج على جاذبيه ولا يعني سبحان الله بعض هذا والله تعالى هذه واحد كان لا لا والقاب القاب يختلف القاب قال العلماء القاب والحرز السرقة والأشياء يعني تختلف قبض السيارة مثلا قد يكون قبض مفاتيح قبض الأرض معلوم أنه مثلا إذا أخذ مفتاح المستورة ومفتاح هذا أو في طريقة ما يصير قبض الوضع حتى قبض الأرض يعني قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء على القبض نعم لا لا لا إيه لابد من القبض على معنى أنه لا يتصرف حتى يقبض البيع الحنابل في الربا والله نعم والله تعالى في الربا فإن سبتم قلت البوصة وما هل هذا يعني يؤيد رأي الأحناف إذا صح العقد وزيلة الزيادة لا لا فانا قلت لكم يعني فيما لا هذا في فيما يتعلق بين الديون قضيه الربا يعني تصويرها على معنى انه كانوا انت يعني في ذمه غيرك لك فوائد فاذا تتوب ما تاخذ فوائد تكتفي بانك تاخذ الدين اللي في ذمتك بس لكن دائما لا تاخذ فاذا تبتم ولكن هو دورك عن ديما من خذ هو دورك لا تاخذ فوائد يعني لو عمل عقد سيد ربوي فهي سحب الزيادة لا لا يبدو لا ما عند الحنفية صح إذا إذا إذا إذا جاء الزيادة يعني الآية ما تنقل لا هي أن الآية في أكثر من كان الربا يعني المداينات إما تقضي وإما تروح يعني ولهذا قال أول ربا نضعه ابن عباس في الزوجة نعم هي غلطها في بصيغة لا الناهية أو أيضا زرو مثلا النهي لا مثلا سلب العرب يعني هي أمر بالكفر لكن الصيغة المقصودة اللي يذكرها أنا افعل أو لا تفعل افعل في الأمر هذه هي اللي حقيقة في الأمر بين أما الأمور الأخرى لو جاء لفظ مترتب عليه العقوبة أيضا أيضا أيضا كذلك كما ان الامر كما قلنا المصدر كتاب الله عليكم وفرض ونقل وجاء فعل الماضي كتب الله كتب عليكم الصيام كتب فعل ماضي كذلك تفيد الوجود الامر بفعل نهي عن ضده يعني واقيم الصلاه اذا في نهي عن ترك الصلاه نعم هذا محل الحديث هذا محل البحث هذا كله إذا لم يأتي شيء ينهى، إذا لم يأتي صيغة إطار، إذا جاء لا فقط لا، إنما هو بذاته هل يدل أو لا؟ ما يعني ما في دليل إن النهي عن صلاة الصبح أصلا أمر شيء يدل على أن في صلاة الصبح أيوه النهي في النهي للتنزيه أو للكراهة، الميز بينه وبين النهي. الأصل أنه للتحريم، من إذا يصرفه صوارف، قد تكون حديث آخر، قد تكون آية، فإذا اجتمعتا يحمل هذا على هذا، وإنما الأصل في النهي أن يكون للتحريم. نعم. هذا حظ للحظ. لا هو لا هو يعني الصيغة أصلها صيغة حظ. وقد تكون معنا يعني اذا انضم اليه الامور الاخرى فهي من الوجود، ولا اصلها تسلكها حظ، ولهذا هم تتكلموا عن فقط صيغه الامر الحقيقيه افعل، هي صيغه الامر، اما الامور الاخرى ليست موضوعه للامر، انما فهمت من الاسانيد، هذا محل الكلام. نعم نعتبرها اصلا حظ، لكن إذا انضمت إلى صيغة أخرى فلست الوجوب وفلست النهي أخرى، ولهذا اصبروا أو لا تصبروا في الأمر، لكنها صرف صارف ليس المقصود أن يصبروا، لأن حتى لو صبروا ما نفع يعني ما نفع. لا لا شيء سيأتي الكلام عليه، هناك من فرق وهناك من لم يفرق على كل حال، لكن هي العلة يعني السبب قد يكون له صيغ وأساليب وهو ما يلزم وجود الوجود ويزن عدم العدم، لكن العلة لا، العلة تتعلق في فروق دقيقة الحقيقة لا تحرمني الآن، لكن هي جاية في القياس إن شاء الله. هي الأصل أنه نهي نعم في عن مباشرة المرأة في حال الاعتكاف الرجل وهو معتكف لا يباشر أهله.